فيلسوف. سعد الغزاوي. سمير عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك عن أنجز وأوجز مقال، عن الصديق وعن العدو يقال؟ قيل يا بنيتي: صديق الرجل قصده وعدوه صرفه. فماذا يا ترى يكون معنى قصد الرجل، وماذا يكون معنى صرفه؟ القصد يا بنيتي ضد الصرف. نعم. ومعناه في معاجم اللغة التوسط والاقتصاد، وطلب الأرشد والأسد، وعدم تجاوز الحد. حسنا، هذا عن القصد، فماذا إذن عن الصرف؟ الصرف يا بنيتي ضد القصد. يا سلام. ومعناه في معاجم اللغة الخطأ والغفلة وتجاوز حد الاعتدال في إضاعة الأموال. فيلسوف. نعم يا بنيتي. هل هناك صلة أو مواصلة بين الصرف وبين التبذير؟ بنيتي، الصلة بين هذا وذاك هي صلة الجهل. ماذا؟ صلة الجهل؟ نعم يا بنيتي، فالصرف هو الجهل بمقادير الحقوق، والتبذير هو الجهل بمواقع الحقوق. بمعنى؟ بمعنى أن الصرف هو صرف الشيء فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي. نعم. أما التبذير فهو صرف الشيء فيما لا ينبغي. فيما لا ينبغي. نعم يا بنيتي، ويقول بعض الأئمة: التبذير هو أخذ المال من حقه ووضعه في غير حقه. جميل، جميل جدا، ولكني قرأت ضمن ما قرأت لأحد الأئمة أيضا، وأظنه الشافعي رضي الله عنه، قال: التبذير هو إنفاق المال في غير حقه، ولا تبذير في عمل الخير. نعم. فكيف، كيف يا فيلسوف؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. كل آذان مصغية، تفضل. سأل مريد ذات يوم أحد الصالحين فقال له: يا سيدي، إني رجل ذو ميسرة، أنفق كثيرا في وجوه الخير، فلومني بعض أهلي ويتهمونني بالصرف والتبذير. اعلم يا ولدي يرحمك الله أنه لو كان لرجل جبل من ذهب فأنفقه في طاعة الله لم يكن مسرفا ولا مبذرا، ولو أنفق درهما في معصية الله لكان مسرفا ومبذرا. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ما خير ما تود أن تنهي به حديث الليلة في أمر الصرف أو الإسراف؟ قيل يا بنيتي: لا كثير مع إسراف، ولا قليل مع احتراف. وقيل أيضا، ولكن بنيتي هذا أمر شرحه يطول، وأنا الليلة مشغول. وأنا داعية إلى القصد والاحتراف، وناهية عن التبذير والإسراف، أقول إلى الغد إذن يا فيلسوف.